بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. امرأة كانت عليها جنابة ولم تستطع أن تتطهر منها وتتطهر منها لصلاة الصبح وتتطهرت قبل الزوال بقليل فعليها وتتطهرت بعد ظهور الشمس فهل عليها قضاء الصبح أم لا؟ وهي طهرت أمتى؟ قلت لك كانت عليها الجنابة. كانت عليها الجنابة ايوه ويا قد تبني الصح ما فصلت لنا العادة كانت عليها الجنابة ولا قد تستعمل الماء ويرفع النار ويحمى الا تنزل عنينه وترفع النار ولا قضاء عليه لان عادت بحكمها ولا قضاء العادة صفرطت والقضية لا قد جتتوف وعقبت ما استحمت وهي قادرة على المولى ودارها ينين مثلا خرج الوقت هذه هون يلزمها ان تقضي هذه الفريضة اللي وفرات صبح تستحم وتوب المولانا فقد عصت ربها وتقضي يسرا لا تخف. رجل وامرأة لهما ولد صغير فأمه تريد استعمال الحب مخافة أن يضر ولدها أن يضر ولدها فماذا يفعل زوجها معها عند خروج المني؟ هذه العذرة فهمنا السؤال اللي جاء في التغط اعلنها مرأة تسوال عن انها عندها يشير لعله مسال يروع والله ضعيف ولا هي خاطرة تحمل لعل حملها ياخي ضرب الولد هذا كان عندها من درس حارة انها تخلق معها زوجها شنه الطريقة اللي تقدر تعدل كانت عمل الحب والاشياء اللي تمنع من الحمل بإذن الله اياك ما يدخل ولد على ولد اختير هون نقول الرواية اللي ثابت وموجود في عهده صلى الله عليه وسلم شي يقول العلماء العسل قالوا الصحابة كنا نعزل والوحي ينزل معناها كان الصحابي يتحفظ عند منيته يخرج منه المني وهو ما تخلط مع زوجته ليا فطنوا ليا وخذوا منه المني يتعاقب عن فرج المرأة ليا لا ينزل المني في فرجها مخافة إدخال حمل على ولده هذا هو كان في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم هذه الحبوب اللي طرات انقسم فيها أهل العلم إلى طائفتين طائفة قالت لنا ما يعمل وراه هو الحبوب شكلين خارج منهم شيء قال وتحديد النسل هذا حرام معناها الاشياء تمنع قاع الشاش رقع من عند الراس هذا ممنوع هذا موجود هذا اللي منه نوع فقط يقول له هما تنظيم الاسره معناها بإذن الله تعالى يخيب البويضة عند التلاقح بين مني الرجل والمرأة اياك ما يخرج الولد يتوخر هذا النوع يجوز اذا تحققت المصلحة كيف يتوافق الراجل مع المرأة انه معاسين لعل تحمل وعادوا مستعملين الأدوية اللي قال لهم طبيب امين ان لا تضر برحمه رحم المرأة مات مجاري كامل الولادة ما تضر بها خالد شبه الحبوب يحملوه العيال يؤدي السرطان فيه اللي يؤدي السرطان في الرحم كما يقول الموريتانيون وفيه اللي يؤدي السرطان في الثديين البزازين اثبتت التحاليل انه قد ينشم عن استعماله انواع من السرطان ولو بعد سنوات ومن هنا تردد بعض العلماء في الترخيص فيه قالوا ما هو جائز قاع بيهم الاضرار البطيئة تعبر تنشم عنه للعود الله مضاد للحمل فترة معينة لدواعي معتبرة بتوافق الزوجين فيما بينهما هذا يجوز عند بعض المحققين وللعود داخلي كظلم انه قد يضر حاليا او لاحقا فانه لا يجوز وللعود يمنع الحمل لا يجوز بالمرة منع الحمل ما هو جائز في واحد عادنا الله واياكم رزقه اولادا وضاق من كثرة ذرية واعتبر علينا اليوم تهرط العيال ما عنده اللي يصجر عليه به، وبدأت تحرك فيه الجاهلية لنص عليها القرآن، الجاهلية الأولى لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق، معناها لا تقتلوا أولادكم خوف من الفقر. قال هذا من الشافر ما عندي له شيء، واتفقوا به الزوجة أنهم يجلسوا الطبيب يعدل لهم علاج يمنع من الحمل، يمنع الحمل مطلقا بإذن الله، مرة يعود معدل للراجل وحده ومرة يعدل للمرأة بحيث لا تنجبوا. قاموا العياب له واتفقوا وعدلوا ذلك، وشاء الله في أزله انهم نسيتهم شهر الطبيب المتوافقين معه رفدوا أولادهم معهم السيارة، وعندما استعملوا العياب له عدل لهم الطبيب الوسائل اللي تمنع الحمل، يعتبرون ما ترى عندهم شيء للشاشة، رجوعهم مرجعين وقعوا في حادث سيء نعوذ بالله، وماتوا جميع الأولاد ولا نعطب واحد من الوالدين، الوالدين ما نعطبوا والأولاد ما يلقى بهم حد، وراحوا ذيك الليلة للمنزل بلا أولاد يتمنون العياب الله، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. ألا الطغيان تو لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كفران النعمة يولد إلا شدود شدة النقمة. راحوا ذيك الليلة ما عندهم ولد ولا عجب، وما تعدتهم طريقة العياذ بالله لسان بقاع الأجهزة المسؤولة عن التناسل انقلت منه. إذا أحد الله يتكيس ويعرف أن مولانا الجابي الشير حال أمه إلا معناه أنه مدبر عليه، لما لك يصمد فمه مازال في الكرش، الرب اللي درر البزوله مازال الشيمه هتغلي، معناها على انه عند من يقدر خرقك قدر رزقك. الرزق الرزق كتبه مولانا سابق يخلق الانسان، سابق خلق الله الانسان كتب له الرزق قبل ان يخلقه، فالرزق قبل الانسان. تعرف الدليل عليها بارز ان مولانا يقول خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها ليطرب عدل الجبال وبارك فيها ويعاكم الترام مجالت وقالت قاعد تعدل للناس هذا ما قاعد اخبره. ثم قال جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها، كل ما يقتاته الخلق قدره في الارض عندما خلقها قبل ان يخلق جاء ادم وابنها. ولذلك لا تضيق الارض ابدا برزق الناس مستحيلة، قدر فيها اقواتها في اربعة ايام قدرها شنه كم قال سواء للسائلين، معناها قدر ما يحتاجه جميع من يسكن الارض الى قيام الساعة، سواء للسائلين معناها تغطي حاجة المحتاجين الى قيام الساعة. ولذلك الله تعالى يرد عليهم ردا عنيفا يقول لا تقتلوا اولادكم نحن نرزقهم اياكم، انا هو اللي نرزق ما هنت يا المدير ولا هنت يا الموظف ولا هنت يا التاجر، انا هو اللي نرزق ما هنت، فلماذا تضيق وانا الرزاق؟ رزق ما هو فايدك انت عليك تتسبب ولو خربوا فيك، تجعلك ما تتسبب ويا قلبك نقول يا شريك تحاشد على رزقك انت كيف تضايق من الدهرة؟ والله ما فهمتوا ولا طيب. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. انزل الله لنا ولك رضا الذي لا سخط بعده. ما حكم امرأة زيب بعد التجريب اكثر من مرة ان الحمل يضر بصحتها حتى انها تصاب بغيبوبة تدوم احيانا اكثر من شهر، ومع ذلك لم ينجو لها اي جنين منذ ان اصبح يعتريها هذا الحال، فهل يجوز ان توقف الحمل نهائيا ام ماذا تفعل؟ هذه مسألة طبية والمسائل يعني تعود طبية يستفتى فيها يؤخذ رأي الطبيب قبل الحكم الشرعي يصور الأطباء. فإذا تبين بأن هذا البدن ما هو صالح للحمل إلا بضرر يخشى منه جاء على الأصل اللي هو الوالدة يمتنع يوقف تداوى، فإن لم يوجد الدواء نفعا يوقف. معناها أن البدن ما هو مهيئ العياب له للأولاد، ما هو مهيئ. سمعت ولا ما سمعت؟ لأن المحافظة على الأم مقدم على محافظة على شيء مازال غيب. ولذلك لما راني تدخل خطر من شنينها وشنينها ما عرفنا وضعيته شنو، ينقرع الجنين ولو مات حفظا لأمي، لأن حياة الأم محققة ومضمونة. والولد ما دام مشكوك في حياته يقدم المحقق على المورون المشكوك فيه. أهلا طيب. ما الذي يجب على المرأة أن تستره من بدنها كامل إلا الوجه والكفين، تستر وجهها ويديها، معناها بدنها كامل إلا وجهها ويديها. والشعر تعود ماهم جميلين حتى، يعود قاع جمالها كبير في وجهها ويديها، يعود واجب عليها تسترهم. ليش إلا الوجه والكفين، إلا بشرط عود ما ذم جمال لافت الانتباه، وإلا يعود يمتنع عليهم قاع التكشف والتكشف، لكن التكشف قدام الناس ما درى مقبول. حتى أمك يريد يعود موهرها جميل وجذاب وترتاب في نفسك، حرم عليك النور إلى وجه أمك. أمك رخلتك أحرقتك وحتى منتك، كانوا فيه الفقهاء الورعين في موريتانيا، واحدة ينتعود منته جسمها وجمالها وعندها مظهر ما يسلم عليها بيد مباشرة، إنما يضع ساترا بين يده ويدها. أنا أدركت فقهاء من هذا البلد، واحد منهم منته ينتعود بحالة جمال ما يباشر كف وكف، وليت له تقعد إحياها والله تمسه بفخالها ساخر عنه، ولا يجبلها تقعد قدام وديها قد منكم والله وراء لغلبة الورع وخوفا من مثارات الفتن. لأن مولانا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عند امرئ وفى لائحة كاملة اللي تقفل أبواب المعاصي وخاصة الزنا، اختمها بن حتى المرأة إلى عاتب خلخالها في ذاك الزمن وهو الزينة المستورة ما جايز لها تكركر خراخيلها لتنبه المستمع على أن لها جمالا أو زينة مستورة. قال لا تظهر خلخالي ولا يصوت مخافة أن يثير ذلك غريزة أو شهوة في السامة. أما قال بخور البخور، اما الامساك، اما الدهاين، اما لا لا لا لا لا لا لا لا. ولذلك عند من جاء مولانا لايحة اتعلمنا كثير من بديات الزنا، قال سولنا الزنا، قال الزانية والزاني بيجلد، وقال وحرم ذلك على المؤمنين. من ثم قال ما يغتاب لقاه لا يتهم بالزنا الا بقريب دليل. من فمنين وفمنها قالها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا. من فم قال الناس تدير عليها البسات، اقول للمؤمنين لا يبدين زينتهن الا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، اما ظهروا الا لبعولتهن. من فم قال على نوهم، قل للمؤمنين وضوا يلي لا يخرص لجانب. من فم قال على الشاشر اللي حياك تتحفظ منهم، اللي منهم عاد عاقل ويفهم الجمال وعاد يتلذذ. لا لو التابعين غير أولي البيت، معناها الشاشة اللي ما بهات وعادوا يتلذوا، هذا قد ترد حياهم أخبار خاصة ولا ما يتحسوا من مجلسهم وجوهم. وتم يتكلم ويقصر ربعين هورك كراسه ينعقب اختم بالخلخال ولا يضربن بأرجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن وكأن الله يقول يا عبادي هذا وصيكم عليه يسلمكم ما هو لا يحذروا ولعنتكم من شيء لا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من ثم بما أن الدنيا كاملة قصرها عن معاصي كأنه انطرح سؤال يا مولانا انت قلت لنا ما خرصوا قلت لنا ما ندخل الديار قلت لنا ما ربي عليها الباسة قلت لنا الزنا حرام قلت لنا كذا الدنيا قفرتها وين البديل؟ قال وانكحوا لي أمامكم الصالحين من عبادكم وإيمانكم. من درش الإذكار يا مولانا؟ قالوا واحدين احنا ما عدنا خمسة. قال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. شيل الكرية يا مولانا اللي لا تعطينا الى سيطرنا على جوارحنا ولا ازمينا ولا ارتكبنا المعاصي. قال الله نور السماوات والارض. ما ذكر نور السماوات والارض وهذا النوع من عظمة نور الله المغطية للكون بل اكبر من الكون الا بعد ان اغلقت ابواب الرذيلة. أن يسيطر على المجتمع لا رذيلة ولا زنا ولا فواحش لا ما ظهر ولا ما بطن يفشح للمخارج على الله نور السماوات. هذه قال سورة النور بهذه حرق حرق على الزنا مقدمته وأسبابه. والله ما فهمته. ايوه طيب تخبر بارك الله شطر السؤال الثاني ومن الذي يبطل على المرأة من بدنها اذا ظهر وهي تصلي؟ قال ابن هاشم مختصر قال لكن لدى كشف للصدر او شعر او طرف تعيده في الوقت المقر انها مين يفشح عنها يطور عنها شبل الباسها عن شوي من قاشوشها والله عن شبل زيادها والله شي من كرعيها وطشها من صيانها يا غالي لا تحاقب عنهم الباس شوي وارتد عليهم ان هذه مندوب لها الإعادة في الوقت قبل اصفرار الشمس سابق تغرب الشمس وانها مندوبة ما هي واجبة لكن يطاح عنها من الاطراف لانها مندوب لها الإعادة في الوقت. اما اذا تكشفت العورة وخاصة العورة المغلظة فالمحققون قالوا يجب عليها إعادة الصلاة النصر ما مقبول فيها أبدا إن حد يصلي المولانا وعورته بادية إلا من ضرورة إلا من ضرورة. طبعا ما فهمتوا أمر الباس وهل يسمعوها الباس رقي الباس الرقيق لكاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كلا وكلا وكلا. مرقع عريانة قاعد بطرة في المبدية وعريانة قاعدة مع الناس وعريانة في الوسع الباس اللي عليها نوع اللي الشاش نقبه كأنها قبة من الشاش لا تستر شيئا كاسيات عاريات. نعم قول له خرب العزل بدل الشيخ حفظكم الله الراس اللي اسمه الاحترافية صدق بدل الشيخ حفظكم الله اريد تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظيم. يا أيها النبي قل لأزواجك هو قائد المسلمين يعطي أول شيء طبق فراسه قل لأزواجك أنا أطبق فراسك لأن الناس قال لي تقتدى بفعالك ولذلك تلحق بها سنة الرضي وارك يريد تقول له هذا ما يتوسع يقول لك حرصة كابري مع العلماء ويرقصوا ونريد تقول له مرة انها تلبس الباس يقول لك رائحة مثل العالم الفلاني الولي صبي والتناب صبي رائحة مسوخة ومغزية. الناس اللي تحرص دار العالم وياكل ينبرز من عنده كامر تعتبر شريعة وتعود انت الى حياته وشايفت لهم الكتب كاملة وشفت لهم الشريعة يافدها يقول لك لا لا احنا رابي مع العلماء اللي باط واقعهم واقعهم وتلاوي حذر لهم حملة من الدعاية ذا كامل من اجلاش من اجل الاصرار والتمادي عليك المعصية اللي راوها تخرجه من بيت العالم او الولي او الشريف او الصالح. الله تعالى يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين شوفني السائل مني هذا لا تابعي انا هطبق لك وان عشيرتك الاقربين. انت داعي الى الله اول شيء سبق اهلك يدنين عليهن. كانت المرأة بداية الاسلام كانت المرأة الصحابية تقول لابسة كيشي كي القميص راسها من فوق عليه خمار قصاع داير عليه شروطة حزمت على راسها وقاشوشة من عند الطح داير عليه شيكي تركي فوقية قاضية للطح. جاء القرآن قال لهم اوه لابد من تستروا البين الشروطة اللي على الراس هي والفوقية الطاقية اللي عليه هي اللي يقول مولانا يدنين عليهن من جلابيبهن يقرب معناها يقوي الباس اللي على الراس اللي يخلطوهم على اللي على القاشوش حتى لا يبقى شيء من رقبتها مع راسها وجميع بدنها. قال مولانا لماذا قلت لكم تحذروا يا الغطاء؟ قال يا شعود المنافقين والناس المائه طيبه اذا شافت المراه متلف الفيه متلف ليه تقول هذه لا معناها انها صحابيه ومعناها انها مصدقه لرساله النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لا فيكم حد يطمع فيها لان هذه المراه عفيفه وطاهره ولا يجد يطمع فيها رجاء. قال ذلك ادري معناها اقرب واولى ودل اعلنكم اعركم صحابيات وطيبات وبالتالي ما يجد يطمع فيكم الفساد. وسبحان الله ان القرآن عبر لا يؤذين فكأن المرأة المسلمة اذا تعرض لها الزنا فقد آذوها ما احسنوا اليها وما اكرموها بل آذوها. وفي الزمن اليوم هي تتعرض وفي زمن الصحابة يصفها القرآن من ذلك إذاية الله ما شفت واحد المرأة يدعو لها عبالها البادية عبالها جو طاهر يلين يمسها الأجنبي تصقي ولين تعود في الدشرة يتمحرم جلهم على جانب يلين عود إلى أول التذارع معهم ما الكلمة تتعرض المعاصي يتعود ماذا يدقى قلبه عينها مملوءة من نار الأجانب ولسانها رطمر بغير ذكر الله بل مجالس المعتمة وبدلها متعودة تحك وليالك الشيء تلحى قدامها قزي من الرجالة تكحل توت تكاس شوهم ليه يا ما تقلق بلاص يتعاب معاهم في الشارع لهم يسحق يقعدوا عند تاي ويتمن تيا تيا تنت تيا تخي تلعب تيا هي تيا وكأنه شم المهلكة فلا يؤذينا. واليوم في زمن اليوم المرأة اللي يدعي لها الباسة حتى يعرفنا فيؤذينا. ساعة قال مولانا انهم ينعدلوا هذا ما يقد حد يؤذيهم بأهلية هذا كاذب. وفي زمننا اليوم المرأة اللي تترك لك حتى ودي رعيها تجبروها يتعرضوا لها بعض السلطات ايه تي عم احرق عمال فصلنا كانك راجل والله وانت ارجع معني بتفاصيل انت رح مفتش للملابس وكذلك تلحق واحدة من اهلها لا انا اخلي عنك هذا اخلي عنك الى احوال الى الدين الطارئ حتى خليت عنك في المعصية الطارئ. الناس اللي يقولون لكم الى الدين الطارئ يقولون حتى من معاصي الطارئ خير بعد الدين طارئ والله معصية طارئ لا يزيد المجتمع بلاء وفساد وخسارة. اليوم يتعرض للمرأة الساترة لبدنها فتؤلى وتشوه تشوه. وفي الأيام الماضية كانت السلطات لما تعود تتخشف والله تنزع عنها جلبابها بهذه اللي تلبس الباس الساتر اللي هي معرضة ولا تشعر بأنها غريبة في بلدها بينما المرأة اللي صرتها وراعى فيها من التكات عب شابر العافية من المجتمع وشابرته من السلطات وهذا عكس المطلوب. يا الله من أدرت عليها من شلابي بها يا الله تعرف فلا تؤذى أما تعرف فتؤذى فهذا عكس المراد. والله ما فهمته تفضل. ماذا يقال في تحية المسجد أي ماذا يقرأ مع الفاتحة؟ ما تيسر حجة يحيي المسجد في وقت جاي يستعيد صلي ركعتين ولا يبقى داعي يقراهم الا بالفاتحه. حتى قاع السورة يا من جاب ما اسمه صبة النافلة السورة فيها لا إلى بقيت يسمع دور ما يسمع دور. ابن عبد البر قال عن السورة في الصلاة أن الزينة والزينة ما يتزين به وليس هو البدن. أن الصلاة واقفة من دون السورة طاحت. ولذلك قال ابن عاشر السنة سننها السورة بعد الواقية حلقوا عليه التحت قالوه. أما قوله سننها السورة غصابه أن لا يقول السورة بها لي السنة تؤدى بالآية. أن حدر عن فاتحة في الفريضة وجاب آية واحدة لا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا يا حكم ركابي انطلص عليه عمال هذا هو السنة الأخر مندوب لا يلزم منه قبري ولا شيء. نعم بسم الله. إلى فضيلة الشيخ أطال الله بقاءه وجعله نخرا للإسلام والمسلمين. هذه سائلة تسأل أنا جنب وأصبحت علي ثياب التي كنت نائمة فيها فهل اللباس تنجس أم لا؟ سؤال على الشاريون يبدو للسيلة الفات منها بلاد العليات وانا وغلي على الموريتانيين افضل عقب العضو يحكموا فيهم العليات ظاهرا تعرف الباش به اللي كان بيتال مرسته الكبيرة طابق على الفوقان العليات والرجال التحت اكبر ان قال لك المرسة الكبيرة مرسة كبيرة مرسة الكبيرة الرجل الكبير هو الكبير فيه الامرأة ظاهرالي ظاهرينها متقدمة وهي اللي تتقدم شي معلوم قاعد لا متعدل يا غير مشكلة كانت قدمت انا عقب الشوات يا كامل وخلاته لان المرأة تم تقدمة اللي انت عقب تخلي الامة كاملة ولذلك كرمولانا تقدمها في قصة واحدة وهي بلقيس ملكة سبا كرمولانا اعلنها اذنبيها رئيسة وتقود جيشا شرارة ولها خبرة وذكاء شات لا يتقبل الاخبار ولا رشعت قاعد تبوات مكانة الرئاسة ومع عقلها غريب تقول لهم قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية سابقتها قالت يا ايها الملو افتوني في امري واضح انها محنكة سياسيا ما تقبل قرار باسم الدولة فعل حرم السلطة ما هو بعد ان تأخذ برأي قوات الجيوش واصحاب الخبرة. ولذلك قالت يا ايها الملا معناها الشخصيات الكبيرة في البلد افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تعرفوني ديمقراطية ماني ديكتاتورية. قالت لهم تعرفوني ما قد حددت قرار في الدولة مهم ما هو لنا بقى الرأي لأن احترم الاراء الاخرى. قالوا لنا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فامري ما لا تامري. قالت لهم انا لك قصة تنديد والعسكريين ويك الناس المتهدى عن الحروب انا عندي تجربة الراجل بالهم انه ملك والملك ما يعرض له حتى ولا عاد يا صاحب عقيدة لا يخلينا ويفرقنا شيء سخمناك ويك العبادة لا حرونا نعرف ولا علي عود الراجل جاينا بقوة اقوى منا. قالت لهم اني مرسلة اليهم بهدية الى هذا الرئيس لابد من وزارة الخارجية والتعاون هذا اكثر من وزقين من حمالة فارقي وكثير التعاون الاقتصادي والقد يحاصر اقتصاديا والى عاد رئيس الدولة عنده قناعة فوقيات ومربي الشعب ما يخضع لبطنه ولا لفرجه هذا ما عندكم لسي ما يقد يقاوم. قالت لهم اني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل فلما جاء سليمان جل مرسول قال لكم الدونني افطرنا لا يتقيف هل هذه دولة قد يعامل معاها بالمساعدات والاقتصاد والله دولة صاحبة مبادئ ما تخضع الا عن طريق المبادئ. قال لهم انتم تدونني بمال انا عايد اتنقيس بالمال فلا اتاني الله خير مما اتاكم بلمتم بهديتكم تفرحون ثم هم ارتقبوا المساعدات الدولية والتعاون الخارجي بالاقتصاد واما انا فقد اغناني الله عنكم وعنا عنكم. الله الله الله ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من اذله اللي جاهل التهديد. قالت لاني نجرب تجربة اخر لاني نمشي براسي بي اللي دورتي ماني عالم بحد بلد الاخلاق وهذا من اعقلها وعدنا بيها عاقلة تمام لا اقل الانجاب عدا لها مخطط غريب ما شاف دولة تشوف لها قصر ما قطعنا شاف قيل لها ادخل الصرحة فلما رأته حسبته لجة قاع بهذا الزين معدل له شافت شمن الزبرة شاف والياقوت المديور دونه احتسبت انها قلت من المقع وشاف كاشحة الصقارها وموريتين موريتين عليهم يراعى الصقارهم وهذه كافرة تعبد الشمس ولا تكشف عساقها إلا عند الضرورة حسبته لجة وكشفت عن ساقيها بالضرورة عاد يقول لها اللي معاها مرافقها قال له هو ما هو الماء انه صح قصر ممرض معها مزين ومطرد من قوارير نوع من المعادن املاد وانبهرت من الشافد والغريب انهم اللي قاعدوا على قاعدة اخرى يا اخي امتحن عقلها وفطنته قال لهم نكهوا لها عرشها السرير اللي عندها المتفخرة بيه غيروه شوي ولا تكفوا عرضوه عليها قالوا لها اهكذا عرشك قلت انه هو ايوة يا المدانة ووطينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما علمنا الا قاعني شافتهم بهر قلت ربي اني برمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالم وراح الدولة ابن رئيس رئيستها مرض يا رئيس مرض المددار قدامها وزيرة الآن تشوف السد العالي للصين وتشوف شو من هذا التطور وتشوف ناطحات الصحاب دار تنطحها هي الرياح وتجيب يسارة يا هاي ما تفرح هذا ضرب نار الناس في هذا القرآن من كل مذهب أعطيناكم أم هي إياك لمن كان له قلب يفهم العقل الهقفة وليالك سبحان الله آخر القصة استقالة وانهيار وأول القصة إن الهدهد يعمه متحمل مرته تحته حتى الطيور من فوقنا لا تتحمل زعامة المرأة ولذلك الهدهد قال له جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم سابق يتكلم على العقيدة وقبل الله يتكلم على الإنكار في العقيدة هو لا سبق الإنكار في إنكار المنكرات الاجتماعية سابق المنكرات العقدية قالوا وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إنه فمن المنكرات الاجتماعية قالوا ناس المنكرات العقدية قالوا وجدتها وقومها يسجدون للشمس هذا منكر العقيدة سبق عليه منكر الاجتماعي قالوا الناس يعني الدولة تحكم عليها امرأة وعبر عنها بعبارة دل على ان الطير ما هو قد يتحمل لها الأرض امرأة تملكهم فجعل الرجال أرقا اجعلهم عبيد وان مبى تحكمها امرأة ما هي أحرار بل عبيد ما قال اني وجدت امرأة تحكمهم او تتزعم عليهم قال تملكهم وصفهم بانهم ممالك ان زعامة سوسها ماء ليس فيها رجال وانما هم رقاء وباتوما لما تفهمون هذا كلام ربنا لما زاد متقدمة في الاسئلة قالت على انها الى عادة ايش سؤال كانت على انها الباسة اللي ترقد فيها كان نصف ولا طاقة إلى عادة تصول عن رطوبة الفرش ذلك الشيء وإن سألت عن المني وطهارته فذلك شونا الشيخ خليل قال مني ومذي وودي وقيح وصديدة مني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرش هذه لا يعتبر مني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرش عدها من لا يعتبر النجسات لسان نجسات العين عد منها نجاسة فرش المرأة ان ما اصابك من بلل فرش المرأة انه ينسس بدنك وينسس لباسك لانه فلما ثبت عنه فيما اتفق عليه البخاري ومسلم انه امر بغسل الثياب مما مس فرش المرأة رطوبة الفرش انه يقصر من اللباس اختلف العلماء هل هذا الغسل للنزاهة معناها للتنزيه والابتعاد عن المستقدرات ام هو للنجاسة اللي عليه كثير من العلماء انه منسس ويا اللي مشى عليه اخليه طرف اخرى من العلماء قالت لا ما هو منسس انك الباسق اللي رجت فيه وخالط فيه زوجتك لانه ما اصابه من بلل فرشها ونحو ذلك لانه ما هو منسس، وانه لو عاد منسس تعود المرأة ما تعرق في الباس ما مشى تقصد. قال فلو كان متنجسا لأوجب الإسلام على المرأة غسل الثياب كلما جاء عرق أو وقع بلل من جهة فرجها. والله ما فهمتوا وجاءوها من جهة أخرى قالوا لم يثبت حرص لنا أنه بدل الباس نتيجة لرطوبة الفرج، خطينا رطوبة الفرج. يبقى قضية المني من دركان طاهر ولا ما هو طاهر، اللي مشى عليه خليل ومشهور مثلا مالك انه منسس، انه منسس وتم قاعد يجيبه من أدلة نجاسته انهم قالوا لأنه يخرج من مسلك البول، لأن المني يوخر مع الطريق يوخر منها البول وعليه يعود منسس، ما دام يوخر مع ركور البول عاد منسس قاعد بيطريق، حتى إذا كان في أصله طاهر فإنه يتنجس لمروره من منطقة من نجس. قالوا لهم اسم الحال النبي صلى الله عليه وسلم شو بالك يصلي الباس وعليه المني وكذا كذا، قالوا لهم هو مني يولن بياه طاهر، قالوا ما في دعوة ولا بد من دليل. والحقيقة أن الصحيح هو في خلاف مانع حتى بين الحديث نختلف فيه العلماء، والصحيح فيه أنه طاهر. يوكل اللي قالوا عنه يرخون على المددية وعلى انها مسة، قال انهم اللي يقع معه شرط انه ما يبسس به اللي النعناع يغرس في ارض مرسة، ما لكم تعرفوا النعناع، النعناع ذلك ما يصلح ما هوني ترسس ترابه، ومعي واحدين ما يقعد عنهم رصات لما هوني يشربوا النعناع لمرسس اصله نجس، ومع هذا هو قاع عمر يشربوا بها تاني وجاي من منطقة وطار صعروق وفمسس ومعها طاهر. قالوا لهم إذا قلتوا المبدية ليوخوا معاها رائح لكم الدم، قال مولانا يخرج من بين فرض رائح لكم اللبن، اللبن فارق فيه الزبد وخاط عليه الدم اللي فم وخاط عليه ذيك الأشياء ما هي قبال، يخرج من بين فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وانتم تشربوا اللبن واللبن جاي بين ركورين من السين ومتخبزين ومتلوهين، وعليه قال انه ما يكفي. ولذلك الشهر ابن العربي القاضي ابو بكر بن العربي المالكي وتلميذه القرطبي شهر طهارته وقال الذي الا القاضي بطهارته اقوى، والشيخ خليل واللي معاه قاموا يبطوا قال انه منسس. عازوا خلافين قويين كلهم عنده وجلته ولكل وجهته. قالوا ما لي رواية أخرى، قالوا قاعد يعود الماني منسس، لا يعود الإنسان منسس ويعود الله كلها يا الله ماني مسر وحربه اللي منسس، يعودوا كاملين وصولنا منسس ويعود من السخ. طبعا ما فهمتوا وما خير حد قاعد ما يجيب لكم الأدلة لأن زيدكم الله حيرة. أنا قاعد يعود التلماني قلنا أنه منسس طيبة. ولذلك مولانا يقول للإنسان يقول لا تنبرك أنت تعرف أنت خلاقة من هذا ولا تتكلم أنا هو درت فيك القيمة، يقول كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، أنا خلقتهم من ذاك يعرفوا ما نجيل لهم كمان يعرفوهم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون معناها من ذاك يعرفوا ما نكاشح عن المقطف وما يعرفوا. الله ما فهمتوه يا والحمد لله تخطبوا. ما هو الدعاء الذي يقرأ بعد الرفع من السجود؟ يقول له أقصر لسي حمدا كثيرا، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذا قال بعد الركوع. وقال وقفت من الركوع لا تموت كيف لا، الواحد يعود على ركان قافيها ويتنقص وقوم يرقد تم حديث كيف ايوه تخطى. ارجو من فضيلة الشيخ ان يفسر لنا هذه الآية. هي قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي فالطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. هذه الآية هي أصل في أن كل زينة وكل ما يستحسن ويحسن المظهر مما هو حلال لا يصطدم بنص ولا بقاعدة شرعية مجايز. ولذلك اجعلها الله استفهام كاري. قل من قلهم منه اللي قد يحرم الزينة واجعل الزينة قاع منسوب الملانة ان كل شيء زين المخلوق فإنه من لله ولا يجوز منعه على الناس إلا بدليل استثناء. قل من يستطيع أيكم يدعي ذلك وما أي إنسان يدعي ذلك فقد افترى على الله الكذب. من حرم زينة الله وسبى أضاف الزينة إلى الله ليبين قيمتها عند الله زينة الله التي أخرج لعباده ولكنه قال لعباده ولم يقل أخرج زينة الله التي أخرج للناس. ولذلك وهرت هذه الآية قالوا بعض العلماء وهرت الآية إنك إن تشوف دراعة من بضاعة على واحد يكذب يعطيك تفسخ حاله ولين تشوف إنسان عاصي وعنده طرميش يعطيك تقبضها منه. هذه فوضى إن يصبحوا هذه الطرميش الليلة دور يقولوها ما ترى الحضرورة الليلة قاع احنا الليل بساتنا لا يفسخون. إيه هذا هو الجهل. قالوا هذه الآية دلت على أن الزينة لا ينبغي أن يتحلى بها إلا من هو زين في نفسه في خطراته في تفكيره في عقيدته في سلوكه في تحليه بالأخلاق الفضيلة وتخليه على أخلاق الرذيلة. ولذلك قال حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وهذا يدل على أن المطلوب واللي يرطي يقبل الزينة ألا من هو عبد لله ما هو مخلوقات الله. والله ما فهمته. هاي لكي قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لعاد عين على الناس كاملة تملى لي منها طلم ولا يجبر الإجابة. قال وإذا سألك عبادي أولا نصفهم بالعبادة وأضافهم إلى نفسه يكي يقول أنه قريب إلا لي من عبده وأطاعه وقادله وأما خلق الأخر لعاداك عين عليه يقول وإذا سألك الناس عني فإني قريب. أنا هيني نسوي لك حد وهو من عباد الصالحين قل له علني أنا قريب من من عبدني وأطاعني. وأما إذا سوي لك عني واحد أخرى من الهفتات يوك ما عندهم عهد من الله ولا مع الله. يفهمتوا ولا ما يفهمتوا في عبادي والطيبات من الرزق معناها أقول لهم ومنه اللي قد يحرم الطيبات شكام الحلال يحرم على عبادهم ولي. قالوا أجب وضحها قال هذا بالنسبة له الدنيا شما ذاك يحضر معهم الكفار قال يوم القيامة لا هي ذاك اللي مونك يجب روح الله المؤمنين والكفار له يزردوا عنهم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا في الدنيا متخلطة هم والكفار يحضروا معهم يا غير خالصة يوم القيامة. أما يوم القيامة يبقوا به المؤمنين والكفار مات لو يجبوا شمونه لا واهرا ولا باطنا والعجاب. ما قلت لكم أن الزينة والشي كامل زين يالله يعدل لها المؤمنين في آية تدل على أن المال كامل يالله تعود لها عند المؤمنين. ولذلك يقول مولانا في قسمة الغنائم الغنائم تو تعرف الغنائم الله كما قال الجهاد في سبيل الله ما ينسمى لكم قال نسين جاهد في سبيل الله إلي يتقاتل الكفار ويحرموا عن شم المال لكن المال ينقالوا الغنيمة ينقالوا الغنيمة وينقالوا الأنفال إلي عود الصمد قاع لا جاءت الكفار ولاني علموا بها هربوا وخلوا دبشهم ولا قاع سكرت فيهم عبارة لكن قالوا الفيء الفيء وكلهم جاءوا مولانا تقساموه بليدة لو كل عار قتال هي اللي قالوا اعلموا ان ما غنمتم من شيء عاد قالها الغنائم فان لله خمسه وللرسول ولي القربى ولكن منه قاع حربوا عنه اهله قال ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجستم عليه من خيل ولا ركاب معناها ما زرتوا في اعمارا لا نقاع علموا بكم الكفار قاموا يجلوا وخلاوا ما رجتهم ما حصله المسلمون من غير قتال ان قالوا الفيل وما حصلوا عليه عن طريق القتال إن قالوا الغنيمة والأمثال. تعرفوا ايش قال مولانا؟ قال انهم ان حربوا على مالهم يقول ما افاء الله. والفيء معناها الرجوع. قالوا الرجوع المال ايش كيفه؟ قالوا معناها من المال. يا اخي كان عندهم قاصرين وقد عاد الى ملاكه الحقيقيين عند الله. انه بوجوده عند المسلمين قد عاد الى مستحقيه. واما قبل ذلك كانوا في مبدأ ما اتفقتوا. وما نعرف كيف انخلتوا. قال المولاي تلا يمدح الجنة. تو معايا. قال المولاي تلا يمدح الجنة. قال لهم اللي طوش نبيل. ان طاشين يبقيهم. انه من يتقدروا. لقد يبقيهم يتقدروا منهم. ونيتلاو يتعشاو لعشا يختارهم يلقموا بالعسل. بقي ما في الدنيا يعود لقاه يوكل منشي ومع الامار ومع حد المظاهرة. لو عاد اسمح له مولانا بيلطم اللي يتقدى يواسيه. بغير ما هو قابلك توكل يا غال ما عنده الله يواسيه. ونعشى رافضك ونقدر رافضك. الدليل عليه شرهم. يقول في عيشة راضية. عيشة راضية. العيشة اللي تتحكى به وعايش بها راضي. ان فمن هذا انه معطي له للاخرة. بهم اللي عاد المعيشة راضية بذلك يوكلها بها اللي عارف ان مولانا راضي عنه. واما في الدنيا فهو ينتهك اشياء ويستعمل اشياء هي قاع ما هي راضية منه يستعمل. والله ما فهمتوا. في عيشة راضية اللي مدح مولانا بها. معيشة الاخرة. الدليل على ان الدنيا كان فيها عيشة غاضبة متمردة. تعال ما معطيها لان تنتقب. والله ما فهمتوا. انتم يا داخلكم حق حق ولا اللي المراد. عيشة راضية. راضية هي العيشة راه تنفقع. ايه في الدنيا ما هي متموكة. وفي الاخرة زين عندها لك. لهاللي لن يتناولها يتقوى بها على طاعة الله. وراضي مولانا عنه. وفي دار الدنيا قد ياخذ المال والجمال من لا خلاق له عند الله. نعم. الى فضيلة الشيخ حفظكم الله. امين. هل يجوز للخطيب أن يرسل إلى أهل مخطوبته بالأسرطة مع آلة يستمعون فيها إلى تلك الأسرطة مع العلم أنهم في ولاية من ولايات الداخل لا تتوفر فيها المكتبات الصوتية؟ أشرط أشرط أشرط الدروس. الدروس ديالي ما شرح حلا قالي مشي الهش من الأشرط. كانوا مشي هالحلاش يدوها بستفاد منه. لا مرة كاملة ما حدك ما تزوج بيها لا تمشي لها ولو براو. لهل الراعي يرعى حول الحما يوشك وان يقع فيه. الا سكن لكن عندك صوتك قومها. وشريطك الا خليهم فم. يا غارني تزوج عدل لها مكتبة فم احداها. ولا تخلي الشريط ولا تخلي وقية اعطيها لك كامل به اللي عاد حلالا طيبة. لكن اللي تعطيها قال مولانا كلوه هنيئا مريئا. دار له مولانا نوع من الطيب قاع والفضلية ما داروا قاع الحلال له. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كان بعض السلف لما سمع هذه الآية يتزوج ونين يتزوج وتعطيه مولاك حين تترد له شمنا صلاة يقبل ينمه. ويتم دائما اللانينية وشع راسه والله ينتخم والله يخسر في شيء يقبل يحمل منه شوي. يقول له شنو؟ يقول له هذا شمن الدواء. يقول له الدواء شنو؟ يقول له شمن الصداق اعطاته لي مولاة خيمتي اعطته لي من الصداق ذيك الساعة. يقول له كذا شكر ودوى. يقول له مولانا قال عنه شماه في الاحلام. قال فكلوه هنيئا وهنيئا من مولاها من مولانا معناها تتمونك ومريئا زيادة في طيب النفس يعطي بالحال. عاد بعض السلف الصالح يجعله للدواء ويخزن عنده يبقى عنده شمنيك بقيتك صدى. وحنا قاعدين نرتد الواحد شي يعطيه لي القاو يداوي به القاو. هذا بعد يضحك قطعا انه حديث وعهد قال قطعا النطار الله هو الاعرابي اللي باله في المسجد. لا هذا فيه انه ما يعرف له الجو. ما كان في الأربعة وقاعد لا يمكن مسكين انقلع عنه بقته. ايه يقول خطأ تابع واصل يخوة شرع الله فكون عدوى في نهدر الصور ايه ايه يقول السلام عليك يا شيخ. السلام عليك يا شيخنا. أطال الله في عمري وأرجو أن يتقبل منك جميع ما علمتنا. لدي أصدقاء وصديقات ما شاء الله عليهم، لكنهم قالوا لي كلما يبرئ المجانين فهو الساحر أو من يقول أنه الصالح، وذلك أيضا مضل. يا أخي اللي متبارك يقول لهم أنه صالح، لكن داروا له بلدهن وقاع مضل ضال وضل الناس. وذاك اللي منع يحجب على المشانين ويبرأوا بين الله ذاك داروا له ساحر. هذا كامل، هذا كامل اللي فيه غلو. احنا موريتاني نعيش مدرستين مطاحنات، عندنا افراط وعندنا تفريط، والصراط المستقيمة انبدية واخضة بين المغضوب عليهم والضالين. الفاتحة تبين لنا ان هذا دين مولانا، اللي يبقي مولانا منه انه فارقين به حاشيتين، خالق زر منه مغضوب عليه، والزر لو خارنينه تطرح في كراعك تقوم فيك تعمار الضالين، والمطلوب منك التمقاض ذيك صالة بيناتهم اللي هي الذين أنعمت عليهم. ما عندهم الإفراط ولا عندهم التفريط. أي لقاس اليوم يحجب هذا ساحر. صار ما يطلع عندين هم اللي يقولوها به، اللي عاد واحدين يقول لك الرقية الشرعية، هي شرعية من قال إنها شرعية، يقول لك يقرأ فيها القرآن ويقرأ يوالك يتفد وينفذ له، وفيه اللي يعطيه حراز، وفيه شيء يعلق، وفيه شيء نحرق. وقابل ذلك الأمور القاعدة هي قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهي اللي مولي العقيدة المعروفة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا موريتاني الشيخ الوهابية، ان الرقيا ينين تعود فيها اهلة شروط لا خلاف عند العلماء في قبولها. اولا ان يكون بالقرآن او الادعية الشرعية، عود كتاب مولانا والله دعاء مشروع مقبول في الشريعة فيه يا ربنا والله يا ارحم الراحمين ونحو ذلك، ادعية باسمائه الحسنى او بدعوات مشروعة. الثانية يعود مولاه ما يعتمد عليه، ما يعتمد عليه دون الله بعدل سبه وتوبه. فهمت ولا ما فهمت؟ الثالثة ما عرفته. الشرط الثاني عود ما يعتمد عليه، يعتبره السبة اللي هو الحرص، معناها هذا الحجاب. والله حجب عليك ما تعتمد على حجابه من دون الله، يا غير تعدل السبب. الشرط الثالث أن يكون بالعربية أو يفهم معناه، يعود مولاه يشرحه لك والله أنت واضح لك معناه، لعل يعود يلقي لك فيه كفر أو تقديس لغير الله أو تعليه لغير الإله ونحو ذلك. فإذا كان بالعربية أو مفهوم المعنى، كان بالقرآن أو الأدعية الشرعية، كان لا يعتمد عليه دون الله بل هو سبب من جملة الأسباب، قال إن هذا لا خلاف فيه عند العلماء، وقد يقرأ ذلك الحافظ ابن عبد البر في فتح الباري على صحيح البخاري، قال إذا توفرت شروط الثلاثة فلا خلاف عند أهل العلم في ذلك. لا فهمتوه ما في محل نقاش. اي ومن تدخلها السن العنز وقرن المعيز ونواش تجدي مرة راك معمولة تذ لو والي داير نواشت عنز، والله خروف ما نعرف ايهم، جيت الوحدين واخذ من قدامهم لو ما حيطهم من فوق ما يدور عليه قرون بقرة أهرم ينطحن، هم عدرين ينطحن الله أعلم. مرة داخل في مرصة هم اللي شبن السنين أهروا البهانيس والبوها والماه بوها، لكن نسخ كامل لك من فم هو الخزو بذلك، لك هو الخزو بذلك. أما نعود بالأدعية الشرعية، هو قلت الحافظ بن حجر توافق مع دقال، إذا كان الإعجاب ولا الرقية متوفرة في هذه الشروط الثلاثة فلا خلاف عند العلماء في قبوله. وهو قال ما هو قال هذا سبقوا للإمام القرطبي، الإمام القرطبي قال على أن الإحجاب بالقرآن إن وسوى نحرق وسوى وعلق وسوى انكتب له رقاش وقصل وشربه هذا كامل جايز. تعرفوا مقبل مناش رواية غريبة قال لي أن مولانا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وأنه ما قال أن الشفاء بأي طريقة ما نصلنا على طريقة لاستعماله فأثبت له الشفاء بإذن الله. هذه لعلها تليفون مودع لي أنا. إيه ما رأيت عندكم أنتم أكتور لا يلومكم أنتم مثل قاعد أفكر هي اللي هي قاعد في المنتي أنا هم وكنت بعد عنكم لا يتلفن علي في نقر الصلاة ربما إن شاء الله. أي تليفون أحمد حد من الإخوة قبيل أعطاها لي لأنه متلفن على قاسين أقبلها منها الرقم وتمت اللي عندي. المهم وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمته قالوا الله تعالى اثبت الشفاء للقرآن إن القرآن يشفي الله به من درى الصقاع شفاء إلى قرئ شفاء إلى علق شفاء إلى غسل شفاء إلى حرق توراقه شفاء إلى كذا أطلق الشفاء ولم يقيد بنوع من وسائل الاستعمال. قالوا فمن ادعى قصر الاستشفاء به على طريقة معينة طالبناه بالدليل. قال انا فهمته ان ما ونشره حد قال لك ابدا ابويا ما يعلق عرض بهبت قلوا شنو دليلك يقول لك الحديث الصحيح من علق تميمة فلا تم الله له ومن علق تميمة فقد اشرك وان التولة والتمائم شرك ومن علق شيئا وكل اليه ويقوم يبطل هذا. هذه احاديثهم اللي يعرضون بعضها في مسند الامام احمد وبعضها في المعاشر ولا فيها واحد في صحيح البخاري لا اصل بعد فيها وفيها الشفاء صحيح مسلم. قالوا ناي بعد جاء من علق تميمه فلا اتم الله له التميمه عند العرب تقول هلا رجع معلق بزراده خرزه حبه ودعه كان يعلقها الجاهلي وهذا قام عنده احترام ان الرجاج لا يطرق على القران لا لقاه معلق لا لقاه يقول اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس قالوا ما علق ودعته يعطيك نقله هذه ما هي تميمه هذا القران يعطيك صاعقه من صاعقه عاد هذه صوره من القران عبده يقول لك ما علق تميمه فقد اشرك قول له طيب هو مشرك لانه معلق القران اشرك مع الله كلامه انت عويلي الصفة لا تكون شريكا للموصوف. أنا ما فهمته ثم قوة كل تكليم بشرط العقل يقول فاهمين مولانا يقول إن في ذلك الإقرار من كان له قلب لا حد بقلبه لا حد بلا قلب قاعد لا ودوره مشكلة. قالوا ما فقد مع علقة تميمة فقد أشرك قالوا ما حتى صقع علقة مع الله متوسل بصفة من الصفات لا يكون مشركا. أيوة من علق شيئا وكل إليه قال له ما حد من اللي عاد تاكله مولانا على صفة من الصفات هذا ما يخشى علي والله ما فهمته مولانا تاكلك على صفة من الصفات وهذا ما يخشى عليكم. قال لهم الشرط قلت على أنه ما اللي يعود يعني هو معتمد عليه دون الله. قال لهم الشرط بعد ما قلتوه للناس ينين في سطب كليني حضرك يجيك شور الدكتور يداوى عنده ما قلت له بعد عنك ويشترطوا في إباحة التداوي أن لا يعتمد المتداوي والمستشفي ما يعتمد لي. أي قالوا مشترط ما يطريتوه ليس إن شاء الله يدفع شور الطبيب ونين يجيك ما عنده يقول لك فلان أنا بلأت التداوى ما هو عنده فلان روى لك يا خي يدوذيك شافية لا لك ما يشعر لك ما أبرأ حقا تعدلت رب عدلت رب هونقا الرخاق وفي وحدين يحجبوا والبخاري صحيح البخاري حارة في صحيحه لما تكلم عن الرقاق والطب فيها قال ان من دركان حد قاع مصاب بالسحر عيبله معدل له سحر من ذا كانوا جايز يخرج ينقلع عن السحر بالسحر. وهذا ينبنى على مسألة ان حد يتعلم السحر يعود كافر. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر كفر. قالوا العاد لا يحجب لا يقلع به السحر من مدة. انت ان تعلمته كفرت. وان لم تتعلمه ربما السحر ما بجي تقضي عليه. حاروا بعض العلماء حتى قال بعض وجلاء السلف ان ندول عندك الى عاد قاع ما هو معروف يا غير شرب بان الله تعالى يزيل به السحر جاز. ان مولانا يحرم اللاش يضر اما شي ينفع فلم يثبت في دين الله ان امرا ينفع منفعة خالصة قوية حرمه الله. لما هو حد. وعلى كل حال قضية حساسة وخير قاع حدهم وريتاني الله يقول له ما يعني تعلموا حتى حجاب تعالوا لفوق وفي واحدين يحجبوا. والبخاري صحيح البخاري حارة في صحيحه لما تكلم عن الرقاع والطب فيها قال ان من درا كان حد قاع مصاب بالسحر عيبله معدل السحر. من ذا كانوا جايز يخرج ينقلع عن السحر بالسحر. وهذا ينبنى على مسألة ان حد يتعلم السحر يعود كافر. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر كفر. قالوا العاد لا يحجب لا يقلع به السحر من مدة. انت ان تعلمته كفرت. وان لم تتعلمه ربما السحر ما بجي تقضي عليه. حاروا بعض العلماء حتى قال بعض وجلاء السلف ان ندول عندك الى عاد قاع ما هو معروف يا غير شرب بان الله تعالى يزيل به السحر جاز. المولانا يحرم اللاش يضر اما شي ينفع فلم يثبت في دين الله ان امرا ينفع منفعة خالصة قوية حرمه الله. انا قلت لي من شيء تعدى لك حرس وقال لك انك تعلق وانين خرص لهوالك هو شي من الرياضيات سين زي الطاء يا تطوط به وتزرق عنك الزاك لك ما ترى الاحساب على باب حروه مقطعة ولهوالك السين والطاء والفاي اهرب اهرب لا يضيعك طيب عدايات وادعية شرعية لكن لا يناقش قضية. فهمت ولا ما فهمت؟ ايوه انتهى الوقت يسلم. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل